الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فاليوم بحول الله وقوته يتكلم عن الصحة والبطلان، وهو النوع الخامس من الأحكام الوضعية. قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: عن الصحة والبطلان هو ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال وما شرعه لهم من أسباب وشروط. إذا باشرها المكلف قد يحكم الشارع بصحتها وقد يحكم بعدم صحتها، فإذا وجدت على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه بأن تحققت أركانها وتوافرت شرائطها الشرعية حكم الشارع بصحتها، وإن لم توجد على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه بأن اختل ركن من أركانها أو شرط من شروطها حكم الشارع بعدم صحتها. ومعنى صحتها شرعا ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن كان الذي باشره المكلف فعلا واجبا عليهم كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء المكلف مستكملا أركانه وشروطه، سكت عنه الواجب وبرئت ذمته منه ولم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. وإن كان الذي باشره المكلف سببا شرعيا كالزواج والطلاق والبيع والهبة وسائر العقود والتصرفات، واستوفى المكلف أركانه وشرائطه الشرعية، ترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه من إثبات الحل أو إزالته أو تبادل ملك البدلين أو الملك بغير عوض أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. وإن كان الذي باشره شرطا كالطهارة والصلاة واستوفى المكلف شروطها وأركانها، أمكن تحقيق المشروط صحيحا. ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن كان الذي باشره واجبا لا يسقط عنه ولا تبرأ ذمته منه، وإن كان سببا شرعيا لا يترتب عليه حكمه، وإن كان شرطا لا يوجد المشروط، وذلك لأن الشارع إنما رتب الآثار على الأفعال والأسباب والشروط، يعني كما وصف تتحقق كما طلبها وشرعها، فإذا لم تكن كذلك فلا اعتبار لها شرعا. ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال وأسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه يكون غير صحيح شرعا ولا يترتب عليه أثره، سواء كان عدم صحة لاختيار ركن من أركانه أو لفقد شرط من شروطه، وسواء كان عبادة أم عقدا أم تصرفا. وعلى هذا لا فرق بين باطل وفاسد ولا في العبادات ولا في المعاملات. فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرئ ذمته، والزواج الباطل كالزواج الفاسد لا يفيد منك المتعة ولا يترتب عليه أثر، والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يفيد نقل الملك في البدلين ولا يترتب عليه حكم شرعي، وتكون القسمة ثنائية، أي أن الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه آثار وإما غير صحيح لا يترتب عليه أثر شرعي، وهذا هو رأي الجمهور. وقال علماء الحنفية: إن القسمة ثنائية في العبادات. وعليكم السلام. وقال علماء الحنفية: إن القسمة ثنائية في العبادات، فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة، ولا فرق بين باطل الصيام مثلا وفاسده في أنه لا يترتب عليه أثاره ولا يسقط الواجب وعلى المكلف قضاءه. أما في العقود والتصرفات فالقسمة ثلاثية، يعني عند الحنفية، لأن العقد غير الصحيح ينقسم إلى باطل وفاسد، فإن كان الخلل في أصل العقد أي في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه كان العقد باطلا ولا يترتب عليه أثر شرعي، وإن كان الخلل في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه كان العقد فاسدا وترتبت عليه بعض آثاره. وعلى هذا قال، يعني الحنفية، إن بيع المجنون أو غير المميز أو بيع معدوم باطل، وأما البيع بثمن غير معلوم فهو فاسد. وإن زواج غير المميز أو زواج إحدى المحرمات مع العلم بالحرمة باطل، وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد، ولم يرتبوا على الباطل أثرا ورتبوا على الفاسد بعض الآثار، ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد المهر والعدة وأثبتوا النسب. وفي البيع الفاسد إذا رفع سبب الفساد في المجلس بأن عين الثمن أو الأجل ترتب على العقد آثار، وهو يفيد الملك بالقبض. ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان يظهر الوجه في عدهما من الحكم الوضعي، لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف، والبطلان عدم ترتب شيء من تلك الآثار، فالحكم بصحة البيع حكم بسببيته شرعا لأحكامه. طيب، يعني مع الشرح والبيان قال الشيخ رحمه الله: الصحة والبطلان. ثم قدم مقدمة بأن ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال وما شرعه لهم من أسباب وشروط إذا باشرها المكلف، يعني إذا باشر المكلف تلك الأفعال وأتى بالشروط والأسباب قد يحكم الشارع بصحتها وقد لا يحكم، لأنه قد يأتي على الوصف الذي أراده الشارع أو على وصف آخر غير الذي أراده الشارع. فإذا وجدت يعني تلك الأفعال على وفق ما طلبه الشارع وما شرعه بأن تحققت أركانها وتوافرت شرائطها الشرعية حكم الشارع بصحتها. وحكم الشارع يعني في الأصل والحقيقة، ونحن صورة لحكم الشارع، يعني الناس المجتهدون الفقهاء صورة لما يصدر عن الشارع ها هنا. يعني الشارع لا يقول إن عملك هذا باطل أو إن عملك هذا فاسد، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مثلا تصف أفعال الناس كلها وتفندها بين الصحة والبطلان، لا، وإنما هذا دور المجتهدين الذين ينظرون في الآيات والأحاديث وعموم الآثار، ولما ينظرون في العموم الأدلة الشرعية ثم يحكمون بعد هذا النظر على هذا الفعل، هذا الفعل صحيح وهذا الفعل باطل أو فاسد، من خلال النظر في الأسباب والأركان والشروط التي بناء عليها جاء المكلف بهذا الفعل. فإن كان المكلف قد جاء بالفعل على الوصف المرضي شرعا قلنا هذا فعل صحيح، هذا عمل صحيح، هذا تصرف صحيح، هذه عبادة صحيحة. وإن كان غير ذلك قلنا ذلك باطل أو فاسد، وسيظهر أن الجمهور يساوون بين الفاسد والباطل، وأما السادة الحنفية فيفرقون بينهما في العقود والتصرفات على ما سيظهر. ومعنى صحتها شرعا ترتب آثارها الشرعية، فإن كان الذي باشره المكلف فعلا واجبا عليه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء المكلف مستكملا، يعني هذا المكلف أدى ذلك مستكملا الشرائط والأركان، سقط عنه الواجب وبرئت ذمته منه ولم يستحق تعزيرا في الدنيا واستحق المثوبة في الآخرة. هنا وقفة. الحكم بصحة الفعل لا يعني الحكم والفصل والقضاء بقبول الفعل، هذا شيء وهذا آخر. نحن نتفق على أن الله عز وجل إنما كلفنا بالظاهر، نحن ننظر في الظاهر، فإذا نظرنا في صلاة العبد وفي زكاة العبد وفي حج العبد وفي بيعه وزواجه وفي طلاقه ورأيناه موافقا للصورة الشرعية فيما يظهر لنا حكمنا بصحته وبترتب آثاره عليه. قد يكون العبد وهو يصلي أخفى عنا ما يقتل صلاته كالمنافق مثلا، هذا لا يعنينا في شيء، نحن لا نتسلط على بواطن الأمور، إنما سلطتنا وعملنا في الظاهر. ولذلك يعني كنت أحب أن لا يذكر مسألة استحق المثوبة في الآخرة، ويكتفي بأن يقول سقط عنه الواجب وبرئ ذمته منه ولم يستحق تعزيرا في الدنيا. لكن كونه يقول واستحق المثوبة في الآخرة، يعني هذا تدخل ربما يعني في باطن الأمر، وربما يقول أن ذلك على سبيل الإجمال. وإن كان الذي بأشره المكلف سببا شرعيا كالزواج والطلاق والبيع والهبة وسائر العقود، واستوفى المكلف أركانه وشرائطه الشرعية، ترتب على كل سبب أثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه من إثبات الحل أو إزالته، وتبادل ملك البدلين، يعني في البيع، في مثلا إثبات الحل في الزواج، في إزالة الحل في الطلاق، تبادل ملك البدلين في البيع، أو الملك بغير عوض. يعني الملك بغير عوض، يعني مسألة الهبة مثلا، مسألة الهبة أو الوصية، وكلهما يدخل في هذا الباب. إذا قلت لفلان قد وهبتك كذا من المال، فالهبة تتوقف على قبوله، والوصية إن قلت أوصي من بعدي لفلان بكذا وكذا من المال وليس ورثا، فإنفاذ الوصية أيضا تتوقف على قبوله. إذن فإذا قال أو الملك بغير عوض، فهذا يعني الهبة، والهبة عقد وتصرف يحتاج أيضا إلى إرادتين، أو غير ذلك من الآثار والحقوق التي ترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة. وإن كان الذي باشره شرطا كالطهارة للصلاة، واستوفى المكلف شروطها وأركانها، أمكن تحقيق المشروط صحيحا، يعني نقول حينها إن هذا العمل صحيح ويترتب عليه أثره، يعني له أن يدخل في الصلاة. إن توضأ وقال أريد أن أصلي، قلنا له صلي إن شئت، لكن أن لا يأتي بطهارة من وضوء وتيمم ونحو ذلك فليس له أن يصلي. ومعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن الذي صلى بغير وضوء قلنا له لا صلاة لك، مع أنه جاء بصورة الصلاة كاملة، استقبل القبلة وكبر للإحرام، قرأ الفاتحة، ركع وسجد ثم سلم على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث مسيء في صلاته، ومع ذلك إنما يقال أعد الصلاة. وقد يستوجب التعزير إن فعل ذلك شيئا من الاستهانة مثلا أو السخرية، يضرب في ذلك، نعم يعزر، وقد ينتهي به التعزير إلى أكثر من مجرد الحبس أو الضرب. فمعنى عدم صحتها عدم ترتب آثارها الشرعية عليها، فإن كان الذي باشره واجبا لا يسقط عنه الصلاة ولا تبرأ ذمته منه، وإن كان سببا شرعيا لا يترتب عليه حكم، يعني هو سيأتي بالسبب لكن هذا السبب ليس على الوصف الذي جاء به أو الوصف الذي رضيه الشارع. يعني مين مثلا يعرف يجيب لنا نموذج على سبب ومسبب؟ ها، عايز السبب، سبب لعمل، السبب الذي إذا وجد وجد المسبب، وإذا انتفى انتفى المسبب. زي إيه مثلا؟ عندنا في الصلاة وعندنا في النكاح. طيب، يعني على كل حال يعني أترك لكم هذا، واضح أننا لا نقرأ. إن جاء بالسبب، إن جاء بصيغة العقد مثلا صحيحة ووفيت الصيغة، إن جاء من ضمن الأسباب، قلنا أن من الأسباب ما هي في طاقة العبد وأسباب أخرى ليست في طاقة العبد، فالذي ليس في طاقة العبد زوال الشمس للصلاة، فإذا زالت الشمس فقد دخل وجب صلاة الظهر. بوجود الزوال يوجد حكم الوجوب، وبعدم الزوال أو بانعدام الزوال ينعدم الوجوب. ومما في طاقة العبد مثلا الإجاب والقبول، فالإجاب والقبول إن جاء به العبد على الوصف المرضي شرعا وجد الإجاب والقبول، وجد النكاح مثلا أو وجد لفظ الطلاق، أنت طالق وجد الطلاق، لم يوجد لفظ الطلاق لا يوجد طلاق. فإن جاء به على الوصف المرضي شرعا ترتب عليه أثر، يعني أقيم المسبب النتيجة. كلمة السبب على قسم المسبب، السبب هو السبب الدافع الباعث، والمسبب هو الأثر الناتج عن ذلك. فإن كان السبب الذي جاء به المكلف صحيحا ترتب عليه أثره، وإن لم يكن صحيحا فلا يترتب عليه أثره. ومن هذا البيان يؤخذ أن ما صدر عن المكلف من أفعال أو أسباب أو شروط ولم يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه يكون غير صحيح شرعا ولا يترتب عليه أثر، سواء كان عدم صحته لاختلال ركن من أركانه أو لفقد شرط من شروطه. راح تكلمنا عن فرق بين الشرط والركن، والشرط ما كان خارجا عن ماهية الشيء، والركن ما كان داخلا في الماهية، وكلاهما بانعدامه ينعدم الشيء، ولا يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الشيء. وسواء كان عبادة معقدا أم تصرفا، وعلى هذا لا فرق بين باطل وفاسد. ليه؟ لأن الخلل جاء في الشرط أو جاء في الركن، وبالتالي لا يترتب ولا يصح وجود هذا الشيء من الأساس، لا في العبادات ولا في المعاملات. فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة إن كان الخلل مثلا في الصلاة في شرط أو في ركن أو في وصف قلنا، أو مكمل من مكملات الصلاة يعني، قلنا بطلت الصلاة. العبد تعمد بدلا من أن يقول الله أكبر قال الحمد لله، أو بدلا من أن يتجه إلى القبلة أدبر عنها أو أعطاها يمينه أو شماله. على كل حال، فسواء كان عبادة أم عقدا أم تصرفا، وعلى هذا لا فرق بين باطل وفاسد، لا في العبادات ولا في المعاملات. فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة، لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرئ ذمته. والزواج الباطل كالزواج الفاسد، لا يفيد ملك المتعة ولا يترتب عليه أثر. والبيع الباطل كالبيع الفاسد، لا يفيد نقل الملكية في البدلين ولا يترتب عليه حكم شرعي. وتكون القسمة ثنائية، يعني تصبح القسمة ثنائية، أي أن الفعل أو العقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه آثاره، وإما غير صحيح لا يترتب عليه آثار شرعي. وهذا هو رأي الجمهور. إذن فالصحة والبطلان تقتضي أن الإنسان إما أن يأتي بالشرائط بالأسباب بالأركان على وفق ما شرعه الشارع وقبله، ويكون عمله إذن صحيحا يترتب عليه أثره. وإن جاء به على غير هذا الوصف قلنا عمله هذا كله غير صحيح لا يترتب عليه أثر، هذا إذن هو الفاسد أو الباطل. للعلماء الحنفية كلام آخر، فالقسمة عندهم ليست فقط ثنائية، وإنما وافقوا الجمهور في العبادات وخالفوهم في المعاملات. قال علماء الحنفية إن القسمة ثنائية في العبادات، فهي إما صحيحة وإما غير صحيحة، ولا فرق بين باطل الصيام مثلا وفاسده في أنه لا يترتب عليه أثره ولا يسقط الواجب وعلى المكلف قضاء. وأما في العقود والتصرفات فالقسمة ثلاثية. يعني ثلاثية لأن العقد عندهم، يعني الحنفية، لأن العقد غير صحيح ينقسم إلى باطل وفاسد. إذا عند صحيح وباطل وفاسد، هذا في العقود والتصرفات. فإن كان الخلل في أصل العقد أي في ركن من أركانه بأن كان في الصيغة أو في العاقدين أو المعقود عليه كان العقد باطلا لا يترتب عليه آثر شرعي، وإن كان الخلل في وصف من أوصاف العقد. كلمة وصف يعني تستطيع أن تدخل فيها أو بدلا منها كلمة مكملات. يبقى في أركان، في أساسيات، في مكملات. إن كان الخلل في الأساسيات يبقى باطل، وإن كان الخلل في المكملات في الأوصاف فيكون فاسدا. وإن كان الخلل في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط خارج عن ماهيته وأركانه كان العقد فاسدا وترتبت عليه بعض أثاره. هذا أمر آخر. إذا أردت أن أفرق إذن بين الباطل والفاسد، أو أردت أن أجمل القول بين الباطل والفاسد، أقول الباطل والفاسد عند الجمهور وعند غير الجمهور، عند الحنفية يعني، يفرقون بين الباطل والفاسد في التصرفات في العقود، ويتفقون مع عموم ويتفقون مع عموم الجمهور في العبادات. يبقى هم يتفقون في العبادات ويخالفون في المعاملات، في التصرفات، في العقود. فإن كان الخلل عند الحنفية في أصل العقد، في ركن من أركان العقد، كان باطلا. وإن كان الخلل في وصف أو في مكمل من مكملات العقد كان فاسدا. أمر آخر يفرق فيه بين الباطل والفاسد أن الباطل لا يترتب عليه أثره مطلقا عند الجميع، والفاسد لا يترتب عليه أثره مطلقا عند الجمهور ويترتب عليه بعض الآثار عند السادة الحنفية. وعلى هذا سيضرب مثل من الخلل الموجود في الأركان وفي الأصول، والخلل الموجود في الوصف والمكمل. فقال وعلى هذا قالوا إن بيع المجنون أو غير المميز أو بيع المعدوم باطل، لأن كل هذا في الأصول في الأركان، وأما البيع بثمن غير معلوم فهو فاسد. يعني الله تبيع يا فلان هذه السلعة، أبيع أنا اشتريت، يعني بعت، هذا وصف واضح لأن هذه السلعة ظاهرة أمامي، لكن بكم اشتريت لم اتفق على ذلك، هذا البيع يعد بيعا فاسدا. فإن انصرفنا على هذا الحال فالبيع باطل، لأنه بيع بمعجهول تماما، الثمن إيه مش معروف. نختلف، أنا أقول واحد وأنت أقول 10,000، لكن في مجلس العقد إن اتفقنا على الثمن فالعقد يصير صحيحا بعدما كان فاسدا عند السادة الحنفية. وأما البيع بغير ثمن معلوم فهو فاسد. وإن زواج غير مميز أو زواج إحدى المحرمات مع العلم بالحرمة باطل، وأما الزواج بغير شهود فهو فاسد. ولم يرتبوا على الباطل أثرا ورتبوا على الفاسد بعض الآثار. طبعا أنا أقول بعض الآثار ولا أقول يترتب عليه أثر، لأن لو قلت يترتب عليه الأثر سيكون صحيحا. طب ما بعض الآثار التي رتبها العلماء هنا ليكون الأمر صحيحا وجليا؟ ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد المهر والعدة. هو الزواج فاسد، أيوة فاسد، تزوجها بغير شهود، تزوجها مثلا يعني من غير ولي، زوجت هي نفسها، أو تزوجت من يجب المعرة على ذريتها وأهل بيتها، كبيرة كانت أو صغيرة مثلا يعني، فهذه المرأة نقول سيترتب بعض الأثر. مثل إيه؟ أولا المهر، بالدخول يترتب المهر، دخل يجب عليه المهر، وإن لم يسمي لها مهرا أوجبنا لها مهرا مثل. والعدة بالدخول أيضا نفرق بينهما، ولا يقال تزوجي إن شئتي متى شئتي، ولكن العدة. أمر ثالث في الزواج الفاسد هذا نقول إن علقت منه، يعني إن حبلت منه، نسبنا له الولد، ولا يتسمى باسمها ولا ينسب إليها، وإن كان العقد غير صحيح لكنه عقد فاسد. وطبعا الأثار التي لا يترتب عليها تمام الحل، لأننا سنفرق بينهما. الرجل الذي تزوج امرأة من غير ولي نوقف العلاقة بينهما، نفرق بينهما. الذي تزوج المرأة بغير شهود نفرق العلاقة بينهما. وفي البيع الفاسد، إذا رفع سبب الفساد في المجلس بأن عين الثمن أو الأجر ترتبت عليه العقد، ترتب على العقد آثاره ولا يفيد الملك بالقبض. ومما قدمنا بيانه من معنى الصحة ومعنى البطلان يظهر الوجه في عدم الحكم الوضعي. لهذا موطن سؤال، يعني هذه الجملة القصيرة الصغيرة موطن سؤال، لما اعتبرنا الصحة والبطلان من الحكم الوضعي؟ نقول لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط. ألم نقل في الأسباب والشروط إنها من الأحكام الوضعية؟ بلى قلنا. ليه؟ ما المعنى الذي من أجله قلنا إن الأسباب والشروط من الأحكام الوضعية؟ لأن الشارع رتب الآثار الشرعية على وجود السبب والشرط، ونفى الأسباب ونفى الوجود على انتفاء الأسباب والشروط. صح كده؟ يبقى المعنى الجوهري ترتب وعدم ترتب الآثار. من أجل ذلك اعتبرنا أن الصحة والبطلان من الأحكام الوضعية، لأن الصحة هي ترتب الآثار الشرعية على الأفعال والأسباب أو الشروط التي باشرها المكلف، والبطلان عدم ترتب شيء من تلك الآثار. فالحكم بصحة البيع حكم بسببيته. إذا قلنا هذا صحيح فقد اعتبرت ذلك سببا. إذا مثلا يعني السبب هو أمر واحد، الزواج، زالت الشمس وجب صلاة الظهر، هذا أمر واحد. لكن الصحة هي جملة من الأمور، جملة من التحركات، جملة من الأفعال بمجموعها، نقول هذا صحيح. فإن العبد إن هو صلى الصلاة على بشروطها وأركانها، قلنا صلاته صحيحة ترتب عليها آثارها. سبب، أصبح فعل العبد سببا. سبب في ماذا؟ سببا في عدم مطالبته بالإعادة، وسببا في المنع من تعذيره مثلا. إذن فالحكم بصحة البيع حكم سببيته شرعا لأحكامه. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.